منها الاستدلال ببيان العله وذلك قربان. احدهما ان يفسر عله الحكم بالاخر ثم يبين ان الشرع يساويه بالعله. يقول ان عله ايجاب القطع الردع والزجر عن اخذ الاموال، وهذا المعنى موجود في سرقه الكفن، فوجب أن يجب فيه القطع. والثاني أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة بل ويزيد عليه، مثل أن يقول إن الكفارة إنما وجبت في الخطأ بالقتل الحرام، وهذا المعنى يوجد في العمد ويزيد عليه بالإثم، فهو بإيجاب الكفارة أو لا، فهذا حكمه حكم القياس في جميع أحكامه. وفرق أصحاب أبي حنيفة بين القياس وبين الاستدلال، فقالوا الكفارة لا يجوز إثباتها بالقياس ويجوز إثباتها بالاستدلال. وذكروا في إيجاب الكفارة بالأكل أن الكفارة تجب بالإثم، ومأثم الأكل كمأثم الجماع. وربما قالوا هو أعظم فهو بالكفارة أو لا، وهذا سهو عن معنى القياس، وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع لتساويهما في العلة التي تجب بها الكفارة، وهذا حقيقة القياس. طيب، أولا قضية الاستدلال، صح، بعدين يحلوا ثيابهم وكل إيش هذا؟ أنا النذير العريان. طيب هذا شوف، لما ما في مدرسة ما في دراسة ما في تعليم، هكذا اللي يحل ثيابه واللي يرقد أيوة. أما الاستدلال، أولا ما هو الاستدلال وما هو القياس؟ هل الاستدلال قياس أو ليس بقياس؟ هذا هو الفرق، أو هذه هي المسألة. يعني الاستدلال هو أن تستدل بمسألة على مسألة لعلة مشتركة بينهما. الجمهور يقولون وهذا من قسم القياس، وهذا من قسم القياس اللي هو الاستدلال. استدلال مسألة لها دليل فتقيس مسألة بمسألة أخرى وتقول هذه المسألة مثل هذه، وذلك لاشتراك العلة بينهما. لكن تقيس هذه المسألة بهذه المسألة بالدليل، تأخذ دليل الأصل وتقول أن هذا الدليل فيه علة، ودليل الفرع العلة غير موجودة، العلة غير موجودة، فتقول وأقيس هذا الأصل بذا الفرع لوجود العلة بينهما، وهذا من أنواع القياس عند الجمهور. بينما الذي مر معنا في قياس العلة وفي قياس الدلالة أن الفرع ليس له دليل، الفرع ليس له دليل فنقيسه بالعلة، لكن هنا استدلال، الفرع له دليل لكن ليس معلل، والعلة واحدة بينه وبين الأصل، فتستدل بعلة الأصل فتضعها في الفرع فتقول بنفس الحكم. هل هذا من القياس؟ الجمهور يقول نعم من القياس، هو من أنواع القياس. انظر ماذا قال الشيرازي هنا، قال وهو الاستدلال ببيان العلة. ببيان العلة فين؟ الموجودة في الأصل، يبينها في الأصل ثم يبينها أنها موجودة فين؟ في الفرع من باب القياس. ولذلك قال أحدهما أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة، يعني أن الفرع له دليل لكن هذا الدليل أنت تأتي بعلته من الأصل. مثاله سيتضح بالمثال. الله جل وعلا قال في قتل الخطأ في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا في مسألة العفو، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن هذه كفارة قتل الخطأ، فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هذه كفارة قاتل الخطأ. مباشرة الآية التي بعدها 93 ماذا قال سبحانه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هل ذكر فيها الكفارة؟ فإذا كان في قتل الخطأ كفارة، ألا يكون في العمد كفارة؟ من أين؟ من الاستدلال بقياس، قياسك أخذته من دليل الخطأ، لأن قتل الخطأ دليله منصوص عليه ماذا؟ الكفارة، فأخذت من دليل الأصل الذي هو الخطأ وقلت ولا بد في العمد من كفارة. لما؟ لعلة. هذه العلة أين؟ أن في قتل الخطأ، في قتل الخطأ العلة في هذا يعني في قضية الكفارة أنه الله جل وعلا نص على أن من قتل خطأ فليكفر. لما؟ لأن الكفارة حق لله تكفيرا له، لأنه قال سبحانه توبة من الله وكان الله عليما، توبة من الله، هذه الكفارة حتى تتوب إلى الله من هذا الفعل الخطأ. إن كان عمدا من باب أولى أن تتوب أو لا. إذن هو هذا، هذا يسمى استدلال، استدلال من أصل، هذا الأصل فيه علة فتبين علة الأصل ثم تقيس عليه الفرع ببيان العلة أيضا، وإن كان الفرع ليس منصوص عليه لكن أنت تأتي بالعلة من فين؟ هل هذا من ضروب القياس؟ هل هذا من أنواع القياس؟ الجمهور نعم، هذا نوع من أنواع القياس ويسمى قياس استدلال، هذا من الاستدلال. طيب، قال رحمه الله: مثل أن يقول مثل أن يقول إن علة إيجاب القطع الردع والزجر عن أخذ الأموال. السارق إذا سرق مالا محروزا في حرز مثله وبلغ نصابا وليس فيه شبهة تقطع يده، أليس كذلك؟ طيب، من سرق كفنا، معنى الكفن يعني هذا يسموه الفقهاء النباش، ستجد في كتب الفقهاء النباش، النباش هو الذي يحفر فيخرج الميت فيسرق كفنه، هذا غير الآن غير موجود من هذا بيحفر ويسرق كفن، لكن كان في الأول لأن فقراء ما في فلوس وكان الأكفان غالية، فكان بعض الناس يسكن في المقابر يسمى النباش، فإذا جاء بميت قبر يعود أهله إذا به ينبش يخرج الكفن ويرجع الميت ويدفنه ويذهب ويبيع الكفن، فكانوا يسمونه النباش، هذا كان في الأول. عندنا في المذهب أن النباش تقطع يده كما تقطع يد السارق. طيب النباش هل منصوص على قطع يده؟ لا، إنما الذي منصوص على قطع يده من هو؟ السارق. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهنا بدأ المولى بالسارق بالمذكر، لأن غالب السرقة تحصل من الرجال، فقال السارق والسارقة. وفي الزنا قال الزانية والزاني، فبدأ بالمثنى، فبدأ بالمؤنث وقبل المذكر. لماذا؟ لأن الزنا غالبا يأتي من عرضة النساء للرجال، لولا المرأة لما زنى الرجل، يعني لولا هي التي وافقت ما زنى، لو امتنعت قاتل، ليس بالقوة، إنما هي التي تدعو إلى هذا. فبدأ الله عز وجل بالمؤنث فقال الزانية والزاني. طيب نعود للموضوع، السارق منصوص على قطع اليد فيه، والنباش قياس. لما؟ للعلة. ما هي العلة؟ الردع، الردع بمعنى المنع، والزجر عن أخذ الأموال، ولأن الكفن مال حق من؟ حق الميت إن كان من ميراث، إن كان من ماله، أو حق الورثة إن كان من أموالهم. إذن هذا بالقياس، قياس استدلال، سرق وسرقة فاقطعوا أيديهما. لما؟ حفظا لأموال الناس. كذلك النباش تقطع يده. لما؟ حفظا لمال الميت أو مال الورثة الذي هو الكفان. واضح؟ هذا قياس استدلال، هذا قياس. الثاني أن يبين علة الحكم في الأصل، ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة بل ويزيد عليه، كما ذكرت لكم في قضية كفارة القتل. قال مثل يقول إن الكفارة إنما وجبت في الخطأ بالقتل الحرام، وهذا المعنى يوجد في العمد، هذا المعنى يوجد في العمد بل هو أزيد. قال ويزيد عليه بالإثم، فهو بإيجاب الكفارة أولى، كون الكفارة تجب في الخطأ وهي منصوص عليها في الآية، أيضا في العمد من باب أولى. فهذا حكمه حكم القياس في جميع أحكامه، وذلك لوجود الأصل، وجود الفرع، وجود العلة، وذلك يأتي الحكم واحدا. بعدين جاء مسألة وهي مسألة الكفارات، قال فرق أصحاب أبي حنيفة بين القياس وبين الاستدلال. أبو حنيفة قال الاستدلال ليس من القياس، صحيح أنه من القياس مذهب الجمهور، فقالوا الكفارة لا يجوز إثباتها بالقياس ويجوز إثباتها بالاستدلال، لأن عندهم أن الاستدلال ليس قياس، لا نحن استدلال قياس. وذكروا في إيجاب الكفارة بالأكل أن الكفارة تجب بالإثم، ومأثم الأكل كمأثم الجماع. عند الأحناف إذا أفطر عمدا بالأكل، إذا أفطر عمدا في رمضان بالأكل وجب عليه اثنين، القضاء والكفارة، وهي أن يطعم 60 مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين. هذا عند أبي حنيفة. لما عند أبي حنيفة؟ لأن إفساد الصوم بالأكل كإفساد الصوم بالجماع. ولما ذلك؟ قالوا لأن كله حرام، هذا محرم وهذا محرم عليه. ثم قال وهذا سهو عن معنى القياس. أنت يا أبا حنيفة أو الأحناف عندما فعلت هذا، أليس هذا قياس؟ أليس هذا قياس؟ طيب كيف تقول ليس والاستدلال ليس قياس؟ ولذلك قال هذا سهو عن معنى القياس، يعني أن هذا حصل منهم سهو، هذا سهو عن معنى القياس، وإلا هو هذا القياس نفسه. كونكم قلتم أن الكفارة وجبت على من أفطر بالجماع لأنه يأثم، كذلك من أكل عمدا يأثم فوجبت عليه الكفارة، أليس هذا هو القياس؟ وذلك قال وهذا سهو عن معنى القياس، وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع لتساويهما في خلاص هو ذا القياس، كيف تقول علة ثم تقول ليس قياس؟ قال لتساويهما في العلة التي تجب بها الكفارة، وهذا حقيقة القياس. إذا الاستدلال هو قياس وضرب من ضروب القياس. قال ومنها الاستدلال بالتقسيم، نوع ثاني من أنواع القياس الاستدلال بالتقسيم، وذلك ضربان، أحدهما أن يذكر جميع أقسام الحكم فيبطل جميعها ليبطل الحكم، كقولنا في الإيلاء. الإيلاء ما هو صورته؟ أن يقول الرجل لزوجته، الإيلاء والذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يحلف يمين أنه لا يأتي زوجته، يحلف كم؟ فوق أي مرة معنا لكن تنسون، أن يحلف يمينا أن لا يأتي زوجته فوق 4 أشهر. إذا حلف أقل من 4 أشهر لا يسمى مولي، تذكرون ولا لا؟ مع كورونا. طيب، إذن هل الإيلاء طلاق؟ هذا سيذكر الآن المسألة. أن يذكر جميع أقسام الحكم فيبطل جميعها ليبطل الحكم، كقولنا في الإيلاء إنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة. لو قال لها والله لا أطأك 5 أشهر والذين يؤلون من نسائهم تربص انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا إذا رجع الفيئة بمعنى الرجوع فالله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق. إذن هل حلفه بالإيلاء يسمى طلاق؟ هل حلفه بالإيلاء يسمى طلاق قولا واحدا؟ لا، لأن الله عز وجل قد قال إذا لم يرجع فإنه عليه أن يطلق، فيأمره الحاكم بالطلاق، يقول له طلق وإلا ارجع، واحد من الاثنين. ولذلك هل الإيلاء طلاق؟ لا. قال هنا لأن الإيلاء لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة. لماذا؟ لأن الإيلاء لم نعتبره لا لفظ صريح في الطلاق ولا كناية في الطلاق، لا هو صريح ولا كناية في الطلاق، إنما هو لفظ خاص في بابه. قال إما أن يكون صريحا أو كناية، ولا يجوز أن يكون الإيلاء صريحا ولا يجوز أن يكون الإيلاء كناية، فإذا لم يكن صريحا ولا كناية لم يجوز إيقاع الطلاق به، إذن يحتاج أن بعد الإيلاء أن يقول أنت طالق. هذا النوع الأول من الاستدلال بالتقسيم. 2، أن يبطل جميع الأقسام إلا واحدا ليصح ذلك الواحد، وذلك مثل أن يقول القذف يوجب رد الشهادة، لأنه إذا حد ردت شهادته فلا يخلو، إما أن يكون ردت شهادته للحد أو للقذف أو لهما جميعا. يعني لما يأتي يقول لك لماذا ردت شهادة القاذف الذي سب شخصا فاتهمه في الزنا أو امرأة في الزنا ولم يأتي بشهود، فإنه في حده بالشرع أن يجلد كم؟ 80 جلدة. ثم قال سبحانه ولا تقبل لهم شهادة أبدا. لماذا لا تقبل له شهادة؟ هل العلة في ذلك الحد لأنه حد، أو العلة في ذلك أنه قذف؟ فقال فلا يخلو، إما أن يكون ردت شهادته للحد أو للقذف أو لهما جميعا، للحد والقذف معا، ولا يجوز أن يكون للحد ولا لهما، فثبت أنه إنما ردت للقذف وحده، هو هذا الصحيح. لماذا ردت شهادته؟ لأنه قذف وكان كاذبا في قذفه، أو أنه ليس له حجة في القذف. ولذلك هذا هو السبب في ردة شهادته، لأنه اتهموا بأنه كالكاذب. تروس، ومنها الاستدلال بالعكس، هذا الذي يسمى القياس العكسي. الاستدلال بالعكس، وذلك مثل أن يقول: لو كان دم الفصد ينقض الوضوء لكان ينقض قليله، كما نقول في البول والغائط والنوم وسائر الأحداث. شوف الفصد، الفصد معنى سحب الدم، سحب الدم. ما الذي ينقض منه، كثيره ولا قليله؟ الذي ينقض الوضوء كثيره. لو أن إنسان مثلا قطعت هنا شيء فخرج قطرتين دم ثلاث، هل انتقض وضوءه؟ لا. لكن لو سحب منه رطل انتقض وضوءه ويتوضأ مرة أخرى. طيب، قال هنا يقول: لو كان دم الفصد ينقض الوضوء لكان ينقض قليله، كما نقول في البول والغائط والنوم وسائر الأحداث. واختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال إنه لا يصح لأنه استدلال على الشيء بعكسه ونقيضه، ومنهم من قال إنه يصح وهو الأصح لأنه قياس مدلول على صحته بشهادة الأصول. هذا قياس ماذا؟ قياس العكس. هذا أمره سهل. إذن هل المسألة خلاصتها هل الاستدلال قسم وضرب من ضروب القياس؟ نعم، يكون ضرب من ضروب القياس. طيب، قال: باب الكلام في بيان ما يشتمل عليه القياس على التفصيل. القياس يتكون من ماذا؟ القياس ما هي أركانه؟ أربعة: حكم، أصل وفرع وعلة وحكم، هذه تسمى أركان القياس، وذكرناها في البداية. انظر ماذا يقول الآن. قال: وجملته أن القياس يشتمل على أربعة أشياء: على الأصل والفرع والعلة والحكم. فأما الفرع فهو ما ثبت حكمه بغيره، إذن هذا تعريف الفرع. الفرع ما ثبت حكمه بذاته ولا بغيره؟ بغيره، وقد بينا ذلك في باب إثبات القياس، يعني في الأول. وما جعل القياس حجة فيه، قد تكلم في الأول يعني. والكلام ها هنا في بيان الأصل والعلة والحكم، وفي كل واحد من ذلك باب مفرد تشرح فيه فصوله وتبين فيه أحواله. باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز. أول شيء، كيف يكون الأصل؟ اعلم أن الأصل يستعمله الفقهاء في موضعين: أحدهما أصول الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويقولون هي الأصل. أليس يقول مثلا: والأصل في هذه المسألة قوله سبحانه كذا وكذا، والأصل في وجوب الصيام كتب عليكم الصيام. هذا معنى الأصل، أنه الدليل. قال: وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب ومفهوم الخطاب وفحوى الخطاب معقول الأصل. في عندنا شيء اسمه أصل الأدلة أو أصل الدليل ومعقول الأصل. أما أصل الأدلة أو أصل الدليل الذي هو النص، الذي هو النص، أما معقول الأصل هو الذي يكون عن نتيجة فهم واستنباط، مثل مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة الذي هو دليل الخطاب فحوى الخطاب. هذا يسمى معقول الأصل، يعني معقول الدليل. لما قلنا في قوله سبحانه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا في، إلى آخر الآيات، ثم قال: حتى يعطوا الجزية. المفهوم إذا لم يعطوا الجزية فإننا نقاتلهم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، هذا منطوق، هذا أصل الدليل، هذا أصل ودليل، وهذا الذي يسموه العلماء أصول الأدلة، أن الماء الكثير لا يحمل الخبث إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، هذا أصل الدليل منطوق مفهومه، إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل، هذا يسمى معقول الأصل يعني معقول الدليل. هذا مرة معنا لو تذكرون في مبحث الكتاب. قال: وقد بينت هذا في الملخص في الجدل، له كتاب اسمه الملخص في الجدل بحمد الله ومنه الإمام الشيرازي رحمه الله، يعني رجل بورك له في عمره وبورك له في وقته فكتب وألف واشتهرت كتبه حتى اعتمدت إلى القرن السادس، إلى القرن السادس، والناس تعتمد المهذب والتنبيه في الفروع، ويقولون خمسة من الكتب هي عمدة المذهب: التنبيه والمهذب ومختصر المزني والوسيط والوجيز للغزالي. هذا إلى القرن السادس. بعدين القرن السادس جاء الإمام النووي والرافعي، فانتقل الترجيح إلى قول الشيخين. فالشيرازي يعني إمام من الأئمة، كتبه لها قبول في المذهب، ومن أعظم كتبه مثلا في الأصول اللمع، وكذلك التبصرة في أصول الفقه أربع مجلدات، والملخص في الجدل هذا في مبحث معين. وأما في الفروع فالمهذب، مهذب للإمام الشيرازي رحمه الله الذي شرحه الإمام النووي. فقالوا إن الإمام الشيرازي جمع في المهذب إنما خلاف أبي حنيفة والشافعي، لولا أبي حنيفة لما ألف الشيرازي المهذب، هكذا كان بعضهم يسخر منه، يعني يقول إن هذا الكتاب إنما هو مجرد إيراد خلاف بين الشافعية والأحناف. فألف رحمه الله كتاب التنبيه، سماه التنبيه في الفقه، وصار من بركة الرجل أن هذين الكتابين عمدة المذهب إلى القرن السادس. ثم حتى بعد القرن السادس لا زالت الكتب هذه تشرح وتعلم وتقرأ، ولها شروح ولها قبول. الإمام النووي لما جاء يشرح المهذب، طبعا لم يكمله الإمام النووي إلى باب الربا، توفي رحمه الله، توفي ولم يكمله في الشرح المجموع، لما جاء يشرحه يقول: هذا كتاب عظيم، يعني ما رأت عيني مثله، ويثني. والإمام الشيرازي قال: لأن صاحبه إمام علم زاهد ورع، والشيرازي لم يحج، قال: ولو أراد الحج لحمل على الراحلة حملا، لحمل حتى على الظهور، لكنه كان فقيرا ولم يملك شيء، بل كانت تمر عليه الليالي والأيام لا يجد طعاما، وكان نحيف لقلة الطعام، وكان شديد الورع كما يقول تاج السبكي في طبقات الشافعية، من شدة ورعه أنه جاء، وكان كريم، فقير وكريم، كان إذا اشترى طعاما يأتي بالطعام إلى المسجد ليتغدى معه من في المسجد، فهو لا يملك شيء، وكان شديد الكرم. فذات مرة جاء بأكله إلى المسجد ليتغدى، وكان في جيبه دينار فسقط عليه، ذهب، فلما تذكر الدينار أين آخر مكان؟ المسجد. جاء إلى المسجد فوجد الدينار، لكنه تذكر قال: ربما يكون دينار غيري ليس لي، لأنه دينار مثل دينار، فتركه ومضى، وهو لا يملك إلا هذا. قال السبكي: وهذا هو الزهد والورع، وإلا فلا. وذلك ما بورك للرجل وكتبه إلا أن الناس هؤلاء كانوا عظماء في العمل والخوف من الله والورع، وكان شديد الفقر رحمه الله، لا يملك شيئا، ولو أراد الدنيا قالوا لسيقت إليه سوقا، ولكنه كان لا يأتي إلى أبواب السلاطين ولا إلى لا يأتي إلى باب أحد. ولو كان يريد لأتى. من الشيرازي؟ الشيرازي إمام من أئمة في زمانه، ولكنه رحمه الله تعالى اكتفى بالعلم، فقال فيه الشاعر القاسم: تراه من الذكاء نحيل جسم، تراه من الذكاء نحيل جسم ضعيف، عليه من توقده دليل. إذا نظرت إلى عينيه يدل على الذكاء، لأن العينين تدل على الذكاء، شوف، وهي حدة النظر، في علامة في الفراسة. تراه من الذكاء نحيل جسم، عليه من توقده دليل، إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسم النحيل. إذا كان عمره وهمته في السماء ما يضره إذا كان نحيف. بعدين سأله: لماذا أنت نحيف؟ قال: إني آتي على المسألة فيها قياس فأكرر القياس 1000 مرة حتى إذا أتقنته انتقل إلى المسألة الأخرى، وإني ألفت المهذب والتنبيه، وفي كل باب أو فصلين أصلي 2 ركعة. لذلك جعل القبول لهذا الرجل رحمه الله. هذه كتبه، منها الذي جرنا إلى هذا كتاب الملخص في الجدل. قال رحمه الله: وقد بينت هذا في الملخص في الجدل بحمد الله ومنه، ويستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه كالخمر أصل للنبيذ. الخمر أصل والنبيذ فرع، والبر أصل للأرز. وحده الهاء عائد على ماذا؟ يتكلم الآن على إيش؟ على الأصل. وحده يعني تعريف الأصل ما عرف حكمه بلفظ يتناوله الشرع، أو ما عرف حكمه بنفسه. الله جل وعلا قال في الخمر: فاجتنبوه. فاجتنبوه يعني محرم، منصوص عليه. قال: البر بالبر، النبي عليه الصلاة والسلام: البر بالبر، هاء بهاء، مثلا بمثل، يدا بيد، من زاد أو استزاد فقد أربى، من زاد أو استزاد فقد أربى، هذا منصوص عليه. الأرز قياسا، النبيذ قياسا. ولذلك ما هو تعريف الأصل؟ قال: وما وهو حده ما عرف حكمه بلفظ يتناول الشرع، أو ما عرف حكمه بنفسه. وقال بعض أصحابنا: ما عرف به حكم غيره. هذه كلها تعارف، ما عرف به حكم غيره، والفرع ما عرف حكمه بغيره، هكذا دائرة. تروس قال: لأن إيش عندكم؟ عند صحيح، ما عندكم أنتم؟ لا، عند الأثمان، عدلوا صحيح الأثمان، تكلم على الربا، ما علاقة الإيمان؟ لأن الأثمان أصل في الربا. لأن إيش علاقة الإيمان هنا؟ ما لنا دخل في الإيمان، نتكلم على الربا. قال: لأن الأثمان أصل في الربا، وإن لم يعرف بها حكم غيرها. ما علة الربا؟ الثمنية، هذا طيب. طيب تقسيم، بعدين قسم الأصل كيف يعرف الأصل، أيضا نقف هنا أحسن. نقف هنا أحسن. ها، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.